مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف، عند قوله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يعني الآية كأنها واضحة في قوله تعالى: يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، هذا رجم بالغيب، يعني مو صحيح. لكن بعدها سبحانه وتعالى قال: سبعة وثامنهم كلبهم، هذا الكلام الفصل الصحيح. نعم. لذلك عندما قال ويقولون سبحانه وتعالى عدد العامل، يقولون خمسة ثلاثة وخمسة، كله نعته سبحانه وتعالى بقوله رجما بالغيب، فاستأنف سبحانه وتعالى قوله بقوله ويقولون سبعة، يعني هذا الصحيح. نعم. قوله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، الضمير في سيقولون يراد به أهل التوراة ومعاصرو محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص. نعم، يعني هذا الاختلاف يعني بكم هم. نعم. وقيل المراد به النصارى، سيقولون النصارى. نعم. فإن قوما منهم حضروا النبي صلى الله عليه وسلم من نجران، فجرى ذكر أصحاب الكهف، فقالت اليعقوبية: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم، وقالت النسطورية: كانوا خمسة سادسهم كلبهم، وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبهم. وقيل وقال المسلمون سبعة يعني ثامنهم، ليش ما يقال يعني يا ترى هيك العبارة: وقال المسلمون كانوا سبعة ثامنهم، ليش ما قالوا وثامنهم كما ورد في الآية؟ يعني ولا الآية من كلام الله، وهذا الكلام كان منهم، يعني عندما قالوا قال المسلمون كانوا سبعة ثامنهم، لكن سبحانه وتعالى عندما أنزل ما قالوه قال وثامنه، عرفتك؟ نعم. عن الآية وثامنهم، أما المسلمون قالوا سبعة ثامنهم كلبهم، ما جابوا الواو. نعم. يعني سبحانه وتعالى يذكر لنا ويعدد من قال، يعني طبعا في التفسير الثاني للآية قالت اليعقوبية ثلاثة رابعهم، النسطورية خمسة سادسهم، المسلمون سبعة ثامنهم، يعني كل الأقوال مثل بعض حسب الظاهر، لكن سبحانه وتعالى أيد قول المسلمين بقوله وثامنهم. نعم. عندما ينتهي ونريد هذا العدد الذي هو سبع وثامن، فمعنى ذلك هذا هو الصحيح. لذلك نعت قول الذين قالوا خمسة وثلاثة رجما بالغيب، أما قول المسلمين سبع ثامنهم سبحانه وتعالى أقره ولم يعني ينعته بأي شيء. نعم. وقيل هو إخبار عن اليهود الذين أمروا المشركين كما أن لا تفسير آخر هنا. نعم إخبار عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبي صلى بمسألة الله عليه وسلم مثل ما قلنا بمسألة يعني بسؤال نعم عن أصحاب الكهف نعم والواو في قوله تعالى وثامنهم كلبهم طريق النحويين أنها واو عطف دخلت يعني مثل ما قلنا نعم عن عددهم طريقة النحويين أنها واو عطف دخلت في آخر إخبار عن عددهم ليش لماذا لتفصل أمرهم وحاطين لتفصل لا لتفصل أمرهم الأمر مفصل خالص نعم لتفصل أمرهم وتدل على أن هذا غاية ما قيل نعم ولو سقطت لصح الكلام نعم وقالت فرقة منها ابن خالوي هي واو الثمانية هذا كلام ثاني يعني عند الثمانية العرب من عادتها أن تدخل واوا على الثمانية نعم وحكى الثعلبي عن أبي بكر عن أبي بكر بن عياش أن قريشا كانت تقول في عددها ستة سبعة وثمانية يعني عندما يعدون أقول ستة سبعة وثمانية عند الثمانية يزيدون يدخلون الواو هيك عادة العرب فتدخل الواو في الثمانية وحكى نحوه القفال نعم فقال إن قوما قالوا العدد ينتهي عند العرب إلى سبعة نعم فإذا احتيج إلى الزيادة عليها استؤنف خبر آخر بإدخال الواو بإدخال الواو إذا زاد عن السبعة نعم كقوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الآمرون بالمعروف والناهون بعدين والناهون هون ثمانية أدخلوا الواو يعني سبحانه وتعالى جعل الواو يعني والقرآن نزل بلغة العرب فهذه لغة العرب يؤيدها القرآن نعم يدل عليه أنه لما ذكر أبواب جهنم حتى إذا جاءوها فتحت أي كمان يدل عليه أنه سبحانه لما ذكر أبواب جهنم قال حتى إذا جاءوها فتحت ما قال وفتحت قالها بلا واو ولما ذكر الجنة قال وفتحت وأن هذا الكلام مشكل هذا يعني ليس مسلم أنه يعني الكلام بالآية غير هذا الكلام كله يعني مثل ما قلنا يعني حتى إذا جاءوها كانت مغلقة موصدة أبوابها موصدة عليهن عليهم مؤصدة في عمد مؤصدة يعني مسكرة عندما يأتي يفتحون له مثل السجن نسأل الله العافية السجن ما بيبقى مفتوح موصد مغلق عندما يأتي من يدخله يفتحونه ويغلقونه حتى إذا جاءوها جهنم هي موصدة مغلقة فتحت أبوابها يدخلون أما أهل الجنة الباب يا أهل وسهلا الباب فتحت فضل باب مفتوح لك صدر البيت لك وكذا من الترحيب هذا حتى إذا جاءوها ومفتوحة أبوابها نعم هي واو الحال يعني أما نجيبها يعني أنه هي واو لأنها ثمانية لأنه أبواب الجنة ثمانية لأنه جهنم قال ربي سبحانه وتعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب سورة الحجر أما الجنة مثل ما أن الله يرحمه الشيخ صادق مغني اللبيب جنة مغني اللبيب الكتاب اللي هو لابن هشام جنة قال أبوابها ثمانية عملوا ثمان أبواب مثل أبواب الجنة وقاية من جنة وزلة لسانية. نعم. طيب، قال القشيري، قال القشيري أبو نصر، يعني هذا اللي قاله نظم الشيخ صادق حبنك الله يرحمه، أحب كثير مغني اللبيب، فقال بيها الأبيات هي. هو كمان أحيانا تدخل على آخر معدوم ضروري كمية الطيجة هي دائما الواو تدخل على آخر معدوم. إيه يعني بس بينقضى بال تنقضى الآيات يعني دائما إيه بتنقضى بينقض إيه ينقض هذا الكلام الآيات عندما قال والناهون في بعد كمان والحافظون لي والحافظون يعني في بعد منا ما اجت عندي بعده. نعم نعم. قال القشيري أبو نصر ومثل هذا الكلام تحكم، تحكم يعني نقول انه يعني تدخل على الثمانية والشيء اللي نقلوه كله كأنه رفضه. نعم. ومن أين السبعة نهاية العدد عندهم؟ نعم. ثم هو منقوض بقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ما جاء عند يعني الاسم الثامن واو ما جاء. نعم. ولا جاء بالأخير كمان. نعم. يفكر أن الواو تجي عند كلمة الثامن ولا عند المعدود الثامن؟ هذا اللي عمول هاي المعدود الثامن وأنت تفضلت فيه إنه بالآخر عدد. لا اجد بالثامن ولا باخر عدد. نعم. ولم يذكر الاسم الثامن بالواو. نعم. وقال قوم ممن صار الى ان عددهم سبعه انما ذكر الواو في قوله سبعه وثامنهم لينبه على ان هذا العدد هو الحق. هذا اللي ذكرنا يعني انه نعت سبحانه وتعالى من قال ثلاثة رابعهم خمسة سادسهم هذا رجما بالغيب يعني عم يقطش ويلحوش مثل ما بنقول، لكن الذين قالوا سبعة وثامنهم هذا الذي أقره سبحانه وتعالى. نعم. وأنه مباين للأعداد الأخر التي قال فيها أهل الكتاب. نعم. ولهذا قال تعالى في الجملتين المتقدمتين رجما بالغيب. نعم. ولم يذكره في الجملة يعني ولم يذكر رجما بالغيب في الجملة الثالثة التي هي سبعة وثامنهم. نعم. ولم يقدح فيها بشيء يعني ما عقب عليها سبحانه وتعالى بشيء يقدح بهذا الكلام. نعم. فكأنه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم هم سبعة وثامنهم كلبهم. نعم. والرجم القول بالظن. نعم نعم نعم. يقال لكل ما يخرص رجم فيه. رجم فيه. إجا فلان ولا ما إجا يمكن إجا والتاني عم يقول لا ما إجا لا أرعى منه رجم بالغيب ما حدا واقف على حقيقة كل واحد عم يتكلم من عنده يعني. أنا أتوانه من جيبته. نعم. ومرجوم ومرجم كما قال رجم ومرجوم ومرجم. نعم. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث يعني مو بالحكي الحرب يعني بالدرجال يعني مو بالحكي يعني أدمع حكى أما مو مثل الذي يحضرها ما علمتم وذقتم. نعم. قلت قد ذكر الماوردي والغزنوي وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق كانوا ثمانية. نعم. وجعل قوله تعالى وثامنهم كلبهم أي صاحب كلب. كلام تاني ليسوا سبعة وثامنهم كلبهم لا كانوا ثمانية وكيف وثامنهم يعني في تقدير مضاف، وصاحب كلبهم سبعة وصاحب كلبهم. نعم يعني معنى كان الكلب يعني كان يأتي لواحد منهم يعني. سيدي لكن رد الكلام في التفسير يعني أول ما قرأنا أنه رد هذا الكلام يعني أنه أن يكون صاحب الكلب، يعني قلتم أنه الكلام على ظاهره يعني لا يعني إلا إذا تعذر يعني. يعني الأصل بالكلام الحقيقة ولا نحيد عنها إلا عند تعذرها، هذا الكلام يعني يضعف بهذا. لذلك قال الذي قالوا وجعل قوله تعالى وثامنهم، قالوا هذا لكن محتمل، الاحتمال وارد نعم، لكن القول الفصل نحذفه، لكن في احتمال، في احتمال يعني ممكن وثامن يعني صاحب كلبه. نعم نعم. وهذا مما يقوي طريق النحويين في الواو، وأنها كما قالوا. إيش هو اللي قالوا النحويين؟ هي واو عطف دخلت في آخر إخبار عن عددهم. نعم سيدنا بس هنا مو مثل ما ذكر الأخ أنه هي يعني تفسير مثل واسأل العير مثلا واسأل أصحاب العير يعني مو من باب أنه يعني مجاز ثامنهم كلبهم يعني صاحب كلبهم، بس عم يقول صاحب كلبهم بس ما غير الحقيقة لا تغيرت يعني سبعة وصاحب كلبه تماما المجاز هو وليس التغيير. هذا اللي عم نحكي انه الاصل بالكلام الحقيقة يعني وثامنهم كلبهم واسأل العير التي هذا هو هي نفسها هي ذاتيك وهي مثلها واسأل القرية والعيرة التي أقبلنا فيها. ولكن هناك لا يتصور سيدي أن السؤال سؤال القرية يعني لذلك معليش بس على كل حال مثله يعني وثامنهم كلبهم الأصل حقيقة يعني سبعة والثامن الكلب. قال ليش ما نقول والثامن صاحب الكلب حتى يصيروا ثمانية؟ الأصل الكلام ما في إضافة هنيك ليش مو الأصل واسأل العير؟ من هذيك ما لا تكون أبدا. إيه. نعم. أما هون وارد هذا. يرد. يعني يرد هنا. نعم. أما تلك لا ترد أبدا. عمر ما كانت القرية تسأل. نعم. نعم. وهذا مما يقوي طريق النحويين في الواو، وأنها كما قالوا يعني واو العطف. نعم. وقال القشيري لم يذكر الواو في رابعهم، في قوله رابعهم سادسهم، ولو كان بالعكس لكان جائزا، فطلب الحكمة والعلة يعني ما عندي شيء لو قالها يعني في سادسهم كان جائز يعني مو بع يعني مو لحن. نعم. ولو كان لكان جائز. لم يذكر في قوله رابعهم سادسهم ولو كان بالعكس لكان جائزا، يعني ما ذكر لو كان لو ذكرت لكان جائز، شو بده ينبني عليها؟ نعم. فطلب الحكمة والعلة في مثل هذه الواو تكلف بعيد يعني هي قال. نعم. وهو كقوله تعالى في موضع آخر وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، مثل ما قلنا وفي موضع آخر إلا لها منذرون، يعني هناك قال ولا، هنا بالآية ما لم يقل ولا ولها قال لها، ذكرت أنه هذا الاستدلال إذا طرأه احتمال بطل به الاستدلال. هنا كتاب، الكتاب يعني ضبط، إلا لها منذرون. منذرون يعني منذرون، ما يعني ما يحتاج إلى ضبط، منذرون. أما لها كتاب يعني دقيق بكل ما أرسلناه إليها. نعم، لذلك قال إلا ولها، أكد هذا. نعم. طيب، ذكرت من الحصر سيدي. نعم، ذكرت من الحصر أيضا. لا، الضبط يعني، يعني الحصر والضبط يعني. الحصر يعني بينا إلها ولها كتاب، يعني دقيق كل شيء بيناه لها. أما لها منذرون، لها منذرون، كل شيء نبعثه له منذر. نعم. قوله تعالى قل ربي أعلم بعدتهم، أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية أن يرد علم عدتهم إليه عز وجل، ثم أخبر أن عالم ذلك من البشر قليل. ما نفع. نعم. والمراد به قوم من أهل الكتاب في قول عطاء. نعم. وكان ابن عباس يقول المراد به يعني لا هذا يرد علم عدتهم إليه، يعني من هم الذين قالوا يعني 5 و6 يعني أهل الكتاب. أمر سبحانه وتعالى أن يرد علم عدتهم إليه، ثم أخبر ما يعلمهم إلا بالاستثناء إلا قليل من البشر الذي قاله ابن سيدنا ابن عباس. نعم، والمراد به قوم من أهل الكتاب. نعم، في قول عطاء. نعم. وقال وكان ابن عباس يقول أنا من ذلك القليل. نعم. كانوا 7 يعني معناته من أهل الكتاب في من يقول كذا. نعم. ثم ذكر 7 بأسمائهم، يعني أكد سيدنا ابن عباس علمه بذلك، وقال هن فلان وفلان وفلان وفلان، والكلب حتى أكثر من هيك اسمه قطمير، يعني توثيق هذا. نعم. كلب أنمر فوق القلطي ودون الكركي، يعني لا نازل أصير كثير ولا عالي كثير كثير. نعم. نعم. وقال محمد وأنمر يعني بائع مثل ما بنقول احنا. نعم. وقال محمد بن سعيد بن المسيب هو كلب صيني، والصحيح أنه زبيري. وقال ما بقي بنيسابور محدث إلا كتب عني هذا الحديث إلا من لم يقدر له. قال وكتبه أبو عمرو الحيري عني. نعم، ما ذلك الشيخ عمول، والصحيح أنه زبيري يعني، طبعا نقل عن غيره يعني. نعم. قوله تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجادل في أصحاب الكهف إلا بما أوحينا إليك. أوحيناه إليك. أوحيناه. نعم. إليك، وهو رد علم عدتهم. يعني قال لهم الله يعلم، ليس كما تقولون، وانتهى الأمر، يعني لا جادلون بهذا. نعم. وهو رد علم عدتهم إلى الله تعالى. وقيل معنى المراء الظاهر أن تقول ليس كما تقولون، وهذا يعني مراء ظاهرا، ظاهر مراء لكن حقيقته ما هو مراء. وعليه الصلاة والسلام أمرنا بترك المراء صلى الله عليه وسلم، من ترك الجدال وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة وهو موطن في ربض الجنة، يعني كلاهما مثاب، يعني ما بدنا جدال. وكمان يعني العلماء يقولون إذا أراد الله بأمة النجاح فتح عليهم أبواب العمل وأغلق عنهم أبواب الجدل، وإذا أراد بأمة الفشل فتح عليهم أبواب الجدل وأغلق عنهم أبواب العمل. ده عم يحكوا شو عم يطلع منا بعدين؟ خلينا نشتغل، أنه بس يشتغلوا بطل الجدل. نعم. ونحو هذا ولا تحتج على أمر مقدر في ذلك. نعم. وفي هذا دليل على أن الله تعالى لم يبين لأحد عددهم، فلهذا قال إلا مراء ظاهرا أي ذاهبا، كما قال وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. نعم ذاهبة يعني شكاة يعني مثل ما قال ظاهر عنك عارها يعني ذاهب عنك عارها. نعم. ولم يبح له في هذه الآية أن يماري. نعم. ولكن قوله إلا مراء استعارة من حيث يماريه أهل الكتاب. نعم. سميت مراجعة يعني مثل ما أن الاستعارة يعني وجه المشاكلة، لا تماري إلا مراء، ولا هو مو مراء هذا. نعم. فتل ومكر ومكر الله. نعم. سميت مراجعته لهم مراء ثم قيد بأنه المراء يعني بأنه ظاهر. نعم. هذا لذلك لا يسمى مراء. نعم. ففارق المراء الحقيقي المذموم. نعم. والضمير في قوله فيهم عائد على أهل الكهف، وفي قوله منهم عائد على أهل الكتاب المعارضين له. نعم. وقوله فلا تماري فيهم يعني نعم. في عدتهم. نعم. وحذفت العدة يعني فلا تماري في عدتهم، يا رب قال فيهم فحذفت العدة يعني هذه الكلمة لدلالة ظاهر القول عليها. نعم. قوله تعالى ولا تستفت فيهم منهم أحدا، روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل نصارى نجران عنهم فنهي عن السؤال. نعم. وفي هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم، يعني وعلى منع المسلمين من حاجتهم في يعني أهل الكتاب في كل شيء وليس في علم ولا غيره، يعني أن يكونوا مستغنين بأنفسهم، هيك الأصل بالمسلمين، وغيرهم محتاج إليهم. أما الحمد لله ما عندنا شيء، نسأل الله العفو والعافية. نعم. عنا يعني الشغل ببعضنا، هذا اللي صاير. نعم. قوله تعلن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يعني يهديني أي مو بالياء، مو يهديني، مع أنه لو أتت يعني ما بضر، لكن الرسم يهديني، ويظهر قد يكون يعني عند الكوفيين مرسومة بالياء، لأنه هلا بيجي بيذكر أنها جايبة بالياء، والقراء يعني فيها على قسمين، يعني البصري، بصري أبو عمرو البصري يعني يقرأها بالياء وصلا، عندما يصل يقرأ يهديني وقل عسى أن يهديني ربي. ابن كثير يقول كذلك، عسى أن ربي أن يهديني وقفا، أن يهديني كمان وصلا. غير يعني بقية القراء يعني ابن عامر عاصم حمزة الكسائي كلهم يهديني بدون ياء قراءة ورسما. نعم. يعني الرسم يرجع فيه يعني المرجع فيه لكتاب عقيدة الأتراب في رسم الكتاب. نعم. للشيخ الشاطبي. نعم. نعم. قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيه مسألة. الأولى: قال العلماء عاتب الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام على قوله للكفار حين سألوه عن الروح والفتية وذي القرنين: غدا أخبركم بجواب أسئلتكم. يعني سبحانه وتعالى يعني كيف معتنى، يعني كيف عنايته برسوله، أي كلمة أي شيء يعني مربى مثل ما نقول، ولحنا الأصل مربعين نحن، يعني ما نتكلم هكذا، كل شيء مسطور، كل شيء من ربنا سبحانه وتعالى منظور يحاسبنا عليه. أما الإضائي ما بتقول له شيء، أما نحن تربية مساجد، والمساجد فيها كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك نعلم أولادنا ومن نربيهم على ذلك، يعني مو أي شيء كلام يتكلمونه، لكن هل مفسدون هذا اللي عم يعلمون؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني القباحة والوقاحة وقلة الأدب صار أمر عادي. نعم، خاصة الوقاحة، نسأل الله العافية. يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني بس تصير الوقاحة يعني معناتها الحياء راح، واللي ما في حياء ما في حياة، يعني ميت لكن عايش عيشة حيوانية مو عيشة روحانية. لذلك ربي قال: أو من كان ميتا فأحييناه، يعني سجعلنا فيه حياء يمتنع عن كل شيء ينبغي الامتناع منه. وهذا اللي ما في عنده حياة، هذا ما عنده حياة، صار ميت وحياته حياة حيوانية مثل حيوانات. أما المؤمن حي حياة روحانية. نعم. ولم يستثني في ذلك فاحتبس الوحي عنه 15. ولم يستثني يعني ما قال إلا إن شاء الله عليه الصلاة والسلام، ما قال إن شاء الله، غدا أخبركم، ما قال إن شاء الله، تعليما لنا يعني ربي سبحانه وتعالى ذكر ذلك. نعم. حتى شق ذلك عليه، يعني شق عليه يعني اللهم صل عليه، تألم كثير يعني بغياب بتأخر الوحي، وينتظرونه قريش يعني. نعم. وأرجف الكفار به، أرجف الكفار يعني جعلوه واتهموه بأنه يعني يقول ولا يفعل وأخبار يعني. نعم. فنزلت عليه هذه السورة مفرجة. نعم. وأمر في هذه الآية ألا يقول في أمر من الأمور إني أفعل غدا كذا وكذا إلا أن يعلق نعم بمشيئة الله عز وجل، حتى لا يكون محققا لحكم الخبر، فإنه إذا قال لا أفعلن ذلك ولم يفعل كان كاذبا، وإذا قال لا أفعلن ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون محققا للمخبر عنه. نعم. يعني صان نفسه عن الكذب يعني. واللام في قوله لشيء بمنزلة في، يعني لا تقول في شيء تفعله أو تريده يعني إلا أن تقول إن شاء الله، أو كأنه قال لأجل شيء، حروف الجر تتعاور. نعم. هنا لشيء لأنه يقصد مثل إذا أي في شيء، كل شيء يعني في شيء، قول إلا أن يشاء الله. كأنه يقول بأن الله فيك مثلا، لا يعني قريبة من يعني أي موضوع حكيت فيه من أجل شيء تتكلم بدك تقول إلا إن شاء الله. نعم. الثانية قال ابن عطية: وتكلم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين. في الاستثناء في اليمين، يعني علقوا بهذه الآية الاستثناء في اليمين. شو اليمين؟ عليه مثلا بيقول والله إن رحت كذا، والله إن فعلت كذا، يعني هذا عندما تكلم استثنى. شو الاستثناء؟ يعني إن إلا كذا في هذه الآية. وقال الشيخ قال هون ليس كلام في اليمين. نعم. والآية ليست في الأيمان حتى تتكلموا فيها، إنما هي سنة، سنة الأنبياء. يعني لا تقول شيء تفعله إلا أن تقول إن شاء الله. نعم. وإنما هي في سنة الاستثناء في غير اليمين. سنة الاستثناء، نعم، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله إلا أن يشاء الله في الكلام حذف يقتضيه الظاهر ويحسنه الإيجاب، يعني ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، حسب الظاهر إهلاج هذا اللي بدي يقوله وينهاه عنه. ولا تقولن لشيء إني فاعل من ذلك غدا إلا أن يشاء الله، مو ليش مو هذا اللي بدي يقوله؟ في شيء مقدر عم يقول، ها، يحسنه الإيجاز. ويعني ولا تقولن لشيء إني فاعل من ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله. نعم. فالمعنى إلا أن تذكر مشيئة الله. نعم. فليس إلا أن يشاء الله من القول الذي نهي عنه، لا هو مأمور فيه. نعم، مفهوم هيك. وإلا بصير نهي عن أن يقول إن شاء الله، يعني ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، مو هيك ليش الأصل؟ يعني إلا قائلا ذلك. نعم. قلت: ما اختاره ابن عطية وارتضاه هو قول الكسائي والفراء والأخفش. نعم. وقال البصريون المعنى إلا بمشيئة، يعني وقال ابن عطية تكلم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين. فعم يقول الشيخ ما اختاره ابن عطية وارتضى هو قول الكسائي، يعني يقوي قول ابن عطية. نعم. نعم. قال البصريون المعنى إلا بمشيئة الله. نعم. فإذا قال الإنسان أنا أفعل هذا إن شاء الله فمعناه بمشيئة الله. نعم. قال ابن عطية: وقالت فرقة إلا أن يشاء الله استثناء من قوله ولا تقولن، يعني من نفس القول لا تقولن. نعم، كمل. قال: وهذا قول حكاه الطبري ورد عليه وهو من الفساد بحيث كان الواجب ألا يحكى، يعني ما لازم الحكاء الحكي أبدا. حكاه الطبري ورد عليه وهو من الفساد، يعني وقالت فرقة، يعني مو واحد اثنين اللي قالوا هذا. وبعدين الشيخ عم يقول انه هذا لازم ما ينحكى ابدا. شو هذا كلام بينحكى؟ ايه، ف وهو من الفساد بحيث كان الواجب ان لا يحكى. ايه، فاستغفر الله، انا اقول لماذا كان من الفساد ان لا يحكى؟ يكون المعنى الذي قالته هذه الفرقة والذي يعني يثربون عليه الاستثناء على نفس ولا تقولن إلا أن يشاء الله، ولا تقولن إلا أن يشاء الله أن تقول لا، فلا بد لك أن تقول. انتبهتوا؟ ولا تقولن، يعني الاستثناء مو إلا أن تقول إن شاء الله، لا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني إلا أن يشاء الله أن تقول بدك تقول، يعني الفرقة أصدق لا تقول إلا أن يشاء الله. لا، الفرقة أنك لا تقول هذا القول كله، لا، أنه فاعل ذلك غدا، فاعل ذلك غدا لا تقول، يعني إلا يعني فاعل ذلك غدا مطلقا، يعني طبعا بده يكون تتمته، يعني ما عم يجيبوا إلا أن يشاء الله كما قال غيرهم، يعني إلا أن تقول، لا، الاستثناء على ولا تقولن لشيء، على كلمتك ولا تقولن، لا تقول، بعدين قلت بدك تقول، يعني أمر آخر، لا تقول هذا، لكن إذا الله قدر عليك بدك تقول، إلا أن يشاء الله بدك تقول، يعني التأويل خير من التضليل. نعم. لا بد للإنسان أن يقول، ولا بد للإنسان أن يقول، يعني صحيح، بس ذلك وأول شيء طبعا بده يقول، ما حدا إلا يقول، ولا أخرس بده يكون، لكن لا تقولن الاستثناء على هذا، لا تقولن إلا أن يشاء الله بدك تقول. نعم. المحتمل قد يكون قصدهم الفساد. لا لا مو لا لا هذا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قولها يا قولهم، يعني كيف تقولون الاستثناء يقول على لا تقولن، ولا بد أن يقول، يعني يبين سبحانه وتعالى أمرك بيد خالقك، ولا تقولن إلا أن يشاء الله بدك تقول، يعني تعتصم بالله، يعني عم يعلمنا ربي أن نعتصم بالله، يعني عندما أؤكد على فعل لا أفعله والله قدر فعله لا بد أن تفعله، هذا غاية تعريف بضعف الإنسان، غاية بضعفه، يعني يصمم ألا يذهب، ما يشوف حاله إلا يعني بالمكان الذي امتنعنه، لا يمكن أني أتكلم ولا أبدا أبدا، اطول بالك ما بشوف إلا عم أتكلم، أك والله أنا قلت بعمري ما بشوفه هذا، بعمري ما بكلمه، شلون صار؟ ولا تقولن، يعني تجزم بكبر، دائما تبقى معلقة بالله. انتبهتوا؟ يعني التأويل خير من التضليل. نعم. قد تقدم القول في الاستثناء في اليمين وحكمه في المائدة. نعم. قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت. نعم. فيه مسألة واحدة، وهو الأمر بالذكر بعد النسيان. واختلف في الذكر المأمور به، فقيل هو قوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أي حكينا عليه يهديني، أن الرسم ما فيه، نعم، لكن قلت أن تكون في رسم آخر، نعم، والقراءة ما نقرأ وإلا يهديا، موقف عليه يهديا، أما المكي ابن كثير يعني عبد الله ابن كثير بيقول يهديني، أما نافع والبصري بيقول كذلك يهديني، لكن وصلا وليس وقفا. نعم. فقيل هو من قال محمد الكوفي المفسر، مفسر إنها بألفاظها مما أمر أن يقولها كل من لم يستثني، يعني كل من لم يستثني بده يقول، عسى ربي، يعني كل واحد بيقول عسى ربي أن يهديني، عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، موسى يعني أن تكون في الاستثناء بكل أمر، عسى ربي أن يهديني يعني مطلقا. نعم. وإنها كفارة لنسيان، يعني فهمت كلامي بهي، أنه بيقول إنسان بدي أفعل شيء يعني عسى ربي أن يهديني، أما بيقول بدي أفعل يعني إلا يعني بدو يعني بقى معلق، لا لا بدون تعليق بيقول عسى ربي أن يهديني، يعني كلمة محببة يعني. لا غير التعليق هلا بده اياها، لذلك انا قلت هذا الكلام. بيقول طبيعه الانسان عسى ربي ان يهديني، هيك طبيعي دعاء يعني، ما له علاقه يعني يقول بدي افعل عسى ربي ان يهديني، لا ما له علاقه بالاستثناء. نعم. لا طبيعي بدي اعمل هيك ان شاء الله عسى ربي ان يهديني، هيك طبيعي يعني. نعم. وقال الجمهور، شوف هلا انها بالفاظها عسى ربي ان يهديني، عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، طبيعي الانسان انها بالفاظها مما امر ان يقولها كل من لم يستثني. نعم. قال لي ما يعني بدي أفعل شيء يعني مو للاستثناء، يعني بدي أحكي هذا الكلام يعني بدي أفعل هذا الشيء. نعم. نسيت نسيت شونا هاي شيء تاني، إذا نسيت وقل، إذا نسيت قل يعني إيه نسيت، إذا نسيت ما يعني ما تريد أن تفعله، إذا نسيت أن تفعله. لا ما له لا كلام جديد، هاي يعني محببة، هذا ذكر محبوب، عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا يعني. نعم. وقيل وإنها كفارة لنسيان الاستثناء. وقال الجمهور وإنها كفارة لنسيان الاستثناء، يعني الاستثناء إنه ما قلنا إن شاء الله، هذا الاستثناء، الاستثناء يعني يقول إن يعني ما عزم بدي إجي على الدرس إن شاء الله، إيه هذا إن شاء الله اسمه استثناء. نعم. وإنها كفارة، إذا نسي بيقول عسى ربي أن يهديني، عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. إيه؟ شخص واحد. إيه؟ وقال الجمهور هو دعاء مأمور به هذا نعم. وقيل هو قوله إن شاء الله الذي كان نسيه عند يمينه، يعني شو يا واذكر ربك إذا نسيت، ما هو كيف تذكر عسى ربي أن يهديني، وقيل يعني شو اللي نسيته إن شاء الله، يعني إذا نسيت قول إن شاء الله، يعني نسيت أن تقول إن شاء الله الآن قل إن شاء الله. نعم. حكي عن ابن عباس أنه إن نسي الاستثناء ثم ذكر ولو بعد سنة، هلا استطرد الشيخ، حكي عن ابن عباس وقال حكي هي صيغة تمريض. نعم. أنه إن نسي الاستثناء يعني والله ما بيجي لعندك، بعدين وما قلت إن شاء الله، وبعدين بدي أجي لعندك، يعني معقولة دعوتني وما أجي، ما بيصير هذا، بس أنت ما بيجي، حلفت والله ما بيجي لعندك، وراحت القصة شهر شهرين، بعدين بقول إن شاء الله، إيه خلاص بيمشي الحال. حكي عن ابن عباس، هذا حكي، هذا مو مأخوذ فيه. نعم. يعني ان شاء الله في هذا الزمان يعني والله صالح. انا ما بعرف من البدو سمع عنه او من العوام بحكي بوعم يتخاصموا اثنين منه والله كذا يعني، والله اللي اذبحه والله كذا يعني، وبيحلف يعني وما قال ان شاء الله يعني. بيجي واحد بيقول له يمينك من شيء، يمينك من شيء يعني قول ان شاء الله، يمينك من شيء يعني قول ان شاء الله، ممشي الحال يعني بالمجلس معقولة. اما بعد سنة وبعد سنتين كمان يقول ان شاء الله، بإلا نسأل الله العافية. هي طالق يقولون يعني، يقول هي طالق وخلاص، بعدين يقول انز اذا راحتك، بعدين هي طالق بعدين بيتذكر يقول ان شاء الله يعني ما طلعه. والعلماء ناصين على ان هذا لا يؤخذ به. طبعا هذه الكلمة ينبغي ان لا تكون على ألسنتنا ابدا. الله يرحم الشيخ وهب السحيلي لما ندرسها ما يتكلم فيها، ما يتلفظ فيها. هاي الكلمة الذين يقولونها كأنه كلمة فاحشة ما يتكلم فيها أبدا يعني. وكلام جميل هذا، عم يعلم الطلاب كيف لا يتكلمون بهذا. لأنه حكيت لكم يعني الطلقة، يعني الطلقة يعني قد تصيب وقد تخيب، أما الطلقة الذي هي باللسان هذه لا بد أن تصيب، لذلك تجنبها يعني. مثل ما قال يعني جراح اللسان أشد من جراح السنان، يعني السنان يعني بتنجرح بطيب، أما الكلمة ما بينساها، الأسى ما بينتسى. نعم. سيدنا ألا نزل قوله تعالى عسى ربي أن يهديني لربي أقرب نادر شبعا من الاستثناء إلا إن شاء الله. فيما قال أنه تقول هكذا، وقيل هو قوله إن شاء الله، تنتين جابهم. نعم. حكي عن ابن عباس أنه إن نسي الاستثناء ثم ذكر ولو بعد سنة لم يحنث إن كان حالفا. نعم. وهو قول مجاهد. نعم. وحكى إسماعيل بن إسحاق ذلك عن أبي العالية في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قال يستثني إذا ذكر مطلقها عن ابن، قال حكى إسماعيل ابن إسحاق ذلك عن أبي العالية غير سيدنا ابن عباس، قال إذا ذكر يستثني، بس الذكر بيستثني بيقول إن شاء الله وما حدد مدة. ما يقول ما دامت من شو قال واذكر ربك، شو قال في قوم واذكر، قال يستثني إذا ذكره، خلاص شو ذكر، خلاص انتهى. هذا الكلام كلام تاني، اللي خطفت عينك عن التاني. نعم. الحسن ما دام هلا الحسن ما دام في مجلس الذكر، مثل ما قلنا تكون يعني البدو له قاعدين كل واحد يمينك منشي، يمينك منشي يعني قول ان شاء الله. يعني انا سمعان، والله كنت سمعان من والدتي الله يرحمها، يعني بتقول ان شاء الله تعالى، يعني ان شاء الله تعالى، تقول ان شاء الله تعالى، هو ما يحكي تقول ان شاء الله تعالى، يعني كانه حكيت عنه يعني لأنها تذكره. يعني أنا سمعان والله من فمها رحمها الله، يحكي يحلف تقول إن شاء الله تعالى. نعم. شيخ لأنها تصير فينا يكون الولد مثلا عن عزة يكتر أحلى في مين بالله كديد إطلاق والله لا إطلاق إن شاء الله إيه يكون ما تصير الواحد في الفن إيه إن شاء الله ومشيئته لا أعلمها. نعم نعم معلش معلش إن شاء الله نعم إن شاء الله مشيئته لا أعلمها إيه معلش لا تقلب علي ولا يعني معلش أي بالعرض ضرب الأولاد يعني للتأديب وليس للتشفي أي أقول للآباء والولد هو عبد الله قبل أن يكون ابنك فإذا ضربته تؤلمه إذا عم تفش خلقك فيه هذا ذنب وإثم عليك إثم أما بتضربه تبقى متملك أعصابك أنت بتضربه أما بيضربوا يعني نسأل الله لا يكتب في أباء حمقى بصراحة حمقى وقولها بمليفية حمقى حمقى مسك ابنه عمله كسروا دغري كسروا حماقة هاي والولد يعني عم تبين عضلاتك طاع بين عضلاتك في الشارع ولد صغير يعني ساكبة لحم مثل ما بيقولوا هيك حمله وزدته كسروا فعلا يعني قصة واقعة يعني ما بيجوز هذا الضرب للتأديب والضرب للتأديب حلف لازم ومن لم يؤدي بالكسول نادم والله يرحم شيخنا الشيخ يوسف عرار للتأديب مو للتشفي يعني نعم نعم ابن عباس حتم لازم من لم يؤدي بالكسول نادم أي كان الشيخ يوسف عرار رحمه الله كان أستاذنا يعني عمري شيء 9 سنوات يعني حافظ منه الله يرحمه وهيك يعني كان يعملوا يعني سموها طبشة جيبوا تنكة ملانة طبشات نحن خليه ليبعد الأستاذ نزيد تعال جيران كبلوا يا الله يرحم رحمة الله عليه يعمل هيك بالعصاية إشارة الخطر حامت فوق الرؤوس صدقا 10 طبشات مو 9 الله يرحمه اي والله رجل يعني من العلماء كان رحمهم الله هدول كانوا الأساتذة يعني عمري 6.5 سنين يمكن ما في 6.5 أقل دخلت أول ما دخلت على المدرسة جايبني أبي لقيت شيخ وهيك لفي الله يرحمه الشيخ أنيس الصلاحي أبو للشيخ هشام الصلاحي هاي أول ما دخلت على المدرسة عمري 6 سنوات هذا الأستاذ يعني الله يرحمون نعم ابن عباس 2 سنتين ذكره الغزالي لا أبو العالي أكثر بسم الله الرحمن الرحيم هنيك حكي نعم هنيك ثم ذكر ولو بعد سنة هنيك ايه ولو بعد سنة ولو بعد سنة والسنة يظهر ليس لها غير مرادة مثل ما بيقولوا العدد ليس له مفهوم ولو بعد سنة يعني كناية عن طول المدة ولو بعد سنة بسنة ما بيجي يعني بسنتين معليه بعدها يعني هذا يقول عدد ما له مفهوم نعم يعني المراد به الكثرة والمراد به طول الزمن نعم ذكره الغزنوي قال فيحمل على تدارك التبرك بالاستثناء. نعم. التخلص عن الاسم. هذا من أجل التبرك. حلو والله هذا. ذكره الغزنوي قال فيحمل. والله كلام جميل. انتبهتوا ما هي؟ ذكر الغزنوي قال فيحمل يعني قول ابن عباس ليس على يعني مصراعي على إطلاقه. يحمل حتى ما تكون وقعت بالإثم الذي نهى الله نبيه عنه، يعني بالشيء الذي نهى الله نبيه عنه، وهذا ما في إثم، لكن حتى لا تكون فعلت ما لا ينبغي تقول إن شاء الله. بعد 10 سنين بقول إن شاء الله، يعني الله سبحانه وتعالى يمحو عنك هذه الزلة، يعني مع أنه مو حرام. يعني كما سيدي هو يكون الكلام مخصص مثلا بالفضائل غير الأحكام، ما بتفرق، ما بتفرق الأحكام ما في هذا الكلام، يعني لا يمكن. إيه ما أنا لذلك عم نقول من أجل الذكر، من أجل هذا لذلك صرفنا الأحكام. فيحمل ذكر أبو الغزنوي قال الغزنوي فيحمل كلام سيدنا ابن عباس على تدارك التبرك وليس الاستثناء الحقيقي الذي يكون فيه حكم، بس للتبرك. كلام من أجمل الكلام والله، وبيذكروا يعني بالتفاسير، بس ما بيذكروا كلام الغزنوي. كلام جميل هذا، لأن يعني بعض الناس يقول هذا الكلام، يقول أخ على مذهب ابن عباس، قال له هذا قاله قال الغزنوي المراد به التبرك. نعم. للتخلص هشوف شو عم يقول من الإثم، يعني الأصل بالنهي التحريم، لذلك قال للتخلص عن الإثم. نعم. فأما الاستثناء المفيد حكما فلا يصح. يا سلام، إلا متصلا، مفهوم تمام. نعم. نعم. بنفس المجلس. بنفس الكلام مو بنفس المجلس. نعم. هو يقول بنفس المجلس ما بيكفي، حتى أكثر بده يكون ناوي. هو التكلم الاستثناء التكلم بالباقي بعد الثنية، بعد إن، يعني بعد إلا، هذا تعريف الاستثناء. بده يكون يعني ناوي هو الإنسان. نعم. إجا فلان إلا كذا، إجوا الإخوة إلا فلان، هو عم يقول إجوا الإخوة بعدين اتذكر. هو الحقيقة الاستثناء استدراك، يعني عندما تكلم الإنسان بشيء يريد أن يستدرك فيستدرك في آخر الكلام، مو شرط أن يكون منويا من أول الكلام. عرفنا كيف التكلم بالباقي بعد الثنية. شو الثنية؟ يعني إلا إذا كذا. يعني بده يكون مثل ما أنا موصول، يعني الفقهاء يذكرون شروط الاستثناء. يعني هذا الاتصال سيدي هو اتصال المجلس؟ لا، اتصال الكلام. نعم. السدي أي كل صلاة نسيها إذا ذكرها. واذكر ربك إذا نسيت، يعني نسيت الصلاة. واذكر ربك إذا نسيت، اذكر ربك يعني صلي يعني نسيته. والله نسيت أنا بار، نسيت الله يعفو عني، صلي صلاة يعني نسيت، وأدى لا شيء، والله نسيت، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني عسى ربي أن يهدي، عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا، أو إن شاء الله يعني. وقيل استثني باسمه لئلا تنسى. وقيل اذكره متى ما، حلوة والله، واذكر ربك، يعني سبحانه وتعالى قوله واذكر رب اذكر يا أيها الذي آمن اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني كثيرا يعني دائما. لما تنسى ما ذكرت سكتت، اذكر ربك. حلو والله. نعم. وقيل إذا نسيت شيئا فاذكره يذكركه، يذكركه أو يذكرك إياه. نعم. وصل أو يفصل، ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى. واتصالا أختار، غير اختار الانفصال. يعني الصديق كنت إياه لكنته إمعلي. واتصالا أنا أقول الصديق كنته، لكن غيري من النحويين اختار الانفصال كنت إياه. كمان يذكركه، يذكرك إياه أو يذكركه كبير كر يعني يذكركه، لذلك يذكره يذكركه. لذلك غير من مالك اختاروا الانفصال. واتصالا اختار، غير اختار الانفصال. حتى ما سير كركبة يعني. نعم. وقيل اذكره اذا نسيت غيره. حلو والله. او نسيت نفسك، يعني اذا ذكرت، اذا نسيت غيره، يعني اي شيء نسيته قوله، يعني اذكر، اذكر الله. اذا نسيت اي شيء اذكر الله. اي شيء نسيته غيره غير الله، اي شيء نسيته اذكر الله. نعم تذكرنا عنه. فذلك حقيقة الذكر، يعني عدم النسيان حقيقة الذكر. الذكر لأنه هو الذكر يعني بالقلب، ما يعني ما بينسى الإنسان. وهذه الآية مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان مبني على النسيان، الإنسان مجبول على النسيان. وما سمي الإنسان إلا لنسيه. ليش اسمه إنسان؟ لأنه ينسى. ولا القلب إلا أنه يتقلب. نعم. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان يعيد الكلام ثلاثا ليفهم عنه أو ليحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. عم ذكرنا بالحديث الدكتور، الله يجزيه خير. نعم. وهي استفتاح كلام على الأصح، وليست من الاستثناء في اليمين بشيء. نعم. وهي بعد تعم جميع أمته صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حكم يتردد في الناس لكثرة وقوعه. والله الموفق. يعني من أول إن شاء الله، يعني هذا اللي بنطلع منه. ثم قال قوله تعالى والحمد لله رب العالمين.